بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأكارم في مشروب الغني الإسلام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير، وأن يعيننا وإياكم على طاعته وتيسير الأمور من غير ضرر ولا تشديد. في هذه المحاضرة المختصرة إن شاء الله، ربما تكون مختصرة جدا وفقكم الله عز وجل، يعني لظروف ربما تكون خاصة وفقكم الله، يعني إن شاء الله بإذن الله عز وجل ما راح تكون يعني كثيرة، ربما دقيقتين وثلاث دقائق، فبإذن الله عز وجل نأخذ منها بعض الفوائد بإذن الله عز وجل في محاورة الملحدين، سواء كانوا ملحدي الهوى وملاحة المناطق أو المنطقيين أو العلميين كما من الممكن أن نصفه. تحدثنا وفقكم الله عز وجل في المحاضرات السابقة عن أربعة أمور، أن المادة غير العاقلة ومادة الجامدة لا تخلق عاقلا، وتحدثنا عن نظرية التطور ونظرية التصميم الذكي، وتحدثنا عن محدودية الحواس، بأن الحواس لا يمكنها أن تدرك كامل الحقيقة الموجودة في هذا الكون. وأقرب مثال على ذلك الأمر أن الجدار الذي يفصل ما بينك وما بين الشارع سوف لن يجعل الحقيقة المتواجدة وراء الشارع ماثلة أمامك، فبطبيعة الحال إذا كان هناك شيء وراء هذا الجدار وهو شيء حقيقي من غير ما أقول أن تستوعبه، هو إذا كان الجدار أمامك ومع ذلك هو حقيقة، مما يدل على أن ليس كل ما نراه هو ما نؤمن به، وإنما هناك أدلة وآثار تدل على أمور نحن لم نراها ولكنها هي من الحقيقة، وهذا ما سنركز عليه إن شاء الله في محاضرتنا. الشاهد وفقنا الله عز وجل وإياكم أن مصادر التلقي لدى أي أحد من البشر هي حواسه الخمس، وهذا واقع. أنت ترى تسمع تتحدث عفوا ترى وتسمع وتلمس وأيضا تشم، ويوجد لديك حاسة التذوق وتتكلم وفقكم الله عز وجل، وإن كان الكلام ليس مركزا في مثل هذه المسألة، ولكن عموما يوجد إنسان خمس حواس هي مدارها على هذه الأمور الخمس وفقكم الله عز وجل. لذلك فإن رؤيتك لأمر ربما تدل على أنه حقيقة، ورغم ذلك من الممكن أن ترى أمرا ولكنه لا يكون حقيقة، كالسراب مثلا، فإن السراب انعكاسات وهذه انعكاسات ليست واقعا، وإن كنت ترى أنها ماء فهي ليست ماء وإنما هي مجرد وهم بصري. أيضا الخدع البصرية المتواجدة التي ربما كثير منكم رأى بعضا منها تدل دلالة واضحة على أن البصر نفسه رغم أنه قادر على استيعاب المحيط حول الإنسان غير قادر على تمييز الحقيقة من الخيال منها. فإذا دل هذا الأمر أو إذا فهمت أو فقهت هذا الأمر سيكون واضحا أمامك في خلال حوارك للملحد أن أسس بناء الحقيقة التي يعتمد عليها الملحد إنما هي أسس ضعيفة، أسس لا تقوم بها حجة، وهذا هو الواقع وفقنا الله عز وجل وإياكم. الملحد يعتمد على البصر، يعتمد على السمع، يعتمد على الشم، يعتمد على غيرها من هذه الأمور، ولكن كل هذه الأمور ليست واقعا، من غير ما أقول أن تقيم عليها واقعا مجردا. والدليل على ذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم أن كثيرا من الملاحدة ينظرون إلى التجارب العلمية المبنية على الملاحظة، لأن كثير من التجارب العلمية مبنية على الملاحظة، ينظرون إليها على أنها واقع. لماذا؟ لأنها أتت أولا من علماء، فلذلك هم متبعوا للعلماء وليسوا متبعوا لطريقة تفكيرهم، وهذا واقع وهذا ما ذكر في المحاضرة السابقة. ثم إنهم يعتمدون على ملاحظة وتحليل علمائهم، مما يدل على أن لا توجد هناك حقيقة علمية واضحة وثابتة، لا توجد هناك حقيقة علمية واضحة وثابتة. والدليل على ذلك الأمر أن العلم يتغير، ما هو حقيقة ماضية حقيقة علمية ماضية أصبح الآن وهما، أصبح الآن خيالا، أصبح الآن كذبا. أقرب مثال على ذلك الأمر أن الكون ثابت لا يتسع، ولكن بعد ذلك اتضح أن الكون يتسع وأن النجوم تبتعد وأن الكون يتمدد. فإذا دل ذلك الأمر على أن الكون يتمدد بطبيعة الحال، فإن النظرية التي كانت حقيقة علمية بأن الكون ثابت وجامد ولا يتمدد ولا ينكمش ولا يزيد ولا ينقص إنما هي نظرية خاطئة، نظرية مردودة على من قالها. طيب، فإذا نظرنا إلى مثل هذه الأمور يعني يتضح عندكم وفقنا الله عز وجل وإياكم أن البناء على أساس علمي واحد أو البناء على الأسس العلمية المبنية على الملاحظة والتجرد إن خالفت النص، فإن النص قد خالف هذه المسألة الأولى، ألا وهي النظرية الأولى التي تدل على أن السماء ثابتة لا تتسع، والسماء وأن السماء لا تزيد وبطبيعة وأن السماء عفوا لا تتسع وبأن السماء والكون لا يتمددان وفقنا الله عز وجل وإياكم. فالله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون وفقنا الله عز وجل وإياكم. فإن دل ذلك الأمر يدل دلالة واضحة وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن النساء أو لا نستطيع أن نقول مساحة أن التجارب العلمية التي نحن متواجدون بها الآن أو التي كثير من الملاحدة نسأل الله عز وجل العافية يعتمدون بها على الرد على من يسمونهم بالخلقيين هي الأساس في التعامل مع الوقائع. هم ينظرون إلى الوقائع من ناحية أن عالما من العلماء بغض النظر عن صدقه بغض النظر عن قدرته بغض النظر عن تفكيره من غير النظر عن أسسه التي بنى عليها قد أفتى أو ذكر أمرا فبني عليه حقيقة علمية ولا بد بطبيعة الحال أن تعتبر هذه حقيقة علمية واقعا وإن كانت هذه حقيقة علمية بعد سنوات ستصبح خيالا فهي في هذا الوقت واقع. إذن فما بنى عليه ملاحدة القدامى نظريتهم القائمة على أن الكون لا يتمدد ولا يتسع كانت من الأساس وهما. فإن كانت من الأساس وهما فهي كذب وغير واقع وثبت عكسها بعد نظرية تجريبية أخرى. فإذا العلم غير ثابت وما لم يكن ثابتا من غير المنطقي أن تبني عليه الحقيقة المجردة. الحقيقة المجردة لا يمكن أن تبنى فقط عن طريق التجارب العلمية. نعم من الممكن أن تصل إلى جزء من حقيقة أبرهة، من الممكن أن تصل إلى مسألة الإعجاز العلمي، ولكن الحقيقة العلمية المجردة لا تصنع واقعا إن كانت كذبا أو إن كانت خاطئة، وهذا الأمر لا بد أن يدركه الجميع. فابني أساس حوارك مع الملحد إن ذكر لك أن العلماء قد بنوا ذلك أو بنوا هذا أو بنوا أو قالوا ذلك أو قالوا ذاك بأن الحقيقة المجردة من غير الممكن أن تكون مبنية على تجارب علمية، لأن التجربة العلمية مبنية على الملاحظة والملاحظة مبنية على الحواس والحواس نفسها غير قادرة على استيعاب كل شيء، فبطبيعة الحال من الممكن أن تكون التجربة خاطئة. ومن الممكن أن تذكر له بعض هذه الأمثلة وسيدل ذلك الأمر على أن الحقيقة التي يدعي هذا الشخص أو يدعي هذا الملحد أنها واقع بأن الكون مخلوق من العدم إنما هي مجرد دعوة باطلة وغير حقيقية. فلذلك وفقنا الله عز وجل وإياكم بشيء من المنطق من الممكن أن تصل مع الملحدي إلى نقض مصادره بداية الحديث معه أن تنقض مصادره. مصدره الرئيسي هو العلم، مصدره الرئيسي هو بعض الحوارات العلمية وبعض المجلات، هذا إن كان يقرأ منها أو إذا كان يستوعبها. فهو أولا ربما لا يفهم حقيقة هذه التجارب العلمية لذلك فهو منتبه، وهذا ما ذكرناه في المحاضرة السابقة. الثاني أنه لا يدرك، وربما هو يدرك ولكنه لا يريد أن يظهر هذا الأمر، أن التجارب العلمية نفسها غير مبنية على واقع، من الممكن أن تكون واقعا وممكن أن تكون كذبا، غير مبنية على أمور من الممكن أن تستند عليها إلى حقيقة مجردة. الحقيقة المجردة من غير المعقول أن تتناقض، الحقيقة المجردة من غير المعقول أن تتناقض. أنت من غير المعقول أن تقول أن هذا الرجل الذي أمامك رجل ومن ثم بعد فترة تقول أن هذا الرجل الذي أمامك جماد. طيب إذا كانت حقيقة هذا الرجل أنه رجل فهو رجل، أما إذا كانت حقيقة هذا الجماد أنه جماد فهو جماد، ولا يعني ذلك أن حكمك عليه بأنه جماد أو حكمك عليه بأنه رجل إنسان يتنفس ويعيش أنه هو الواقع، وإنما طبيعة هذا الشيء هي الواقع، طبيعة هذا الشيء هي الواقع وإن لم تدركها. ولذلك يدل هذا الأمر على أن المصادر التي يبني عليها الملحد وفقنا الله عز وجل وإياكم هذا هو الواقع، حواراته مع المؤمنين تستند في الأساس إلى أسس علمية ولا بعض التجارب، وهذه الأسس غير واقعة ولا بد أن لا نجعلها هي الأساس في أي حوار علمي. فتنقض مصادر ملحد من بدايتها عبر هذه الطريقة، بأن التجارب العلمية لا تدرك واقعا مجردا، بمعنى آخر أن الحقيقة المجردة من غير الممكن أن تصل بها عبر التجارب العلمية، لأننا إذا أخذناها كأساس فلا بد أن تكون كل تجربة علمية مبنية متواجدة لدينا الآن هي حقيقة مجردة، وهذا الأمر غير واقعي في مدار التاريخ. هناك بعض التجارب التي بدأت وانتهت، وهناك بعض التجارب التي توقفت، وهناك بعض التجارب التي أثبتت أمورا ثبت من بعد ذلك أنها غير واقع، فتنقض أساس الملحد الذي بنى عليه، ألا وهو مسألة التجارب العلمية. ومن بعد ذلك من الممكن أن تتحدث مع عن التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، وأن الكتب وليقول أن القرآن الكريم وفقنا الله عز وجل وإياكم خاتم الكتب السماوية هو المحيط بالحقائق المجردة، وهو الذي يثبت لك الحقائق المجردة وإن لم تستطع أن تدركها أنت، لأنه مبني على تواتر، والتواتر لا بد أن يفيد العلم اليقيني. هذا ما لدي وفقنا ونضيف إضافة بسيطة وفقنا الله عز وجل وإياكم، وأن التواتر لا بد أن يفيد العلم اليقيني وفقنا الله عز وجل وإياكم، وهناك تواتر لفظي وتواتر معنوي نذكره بإذن الله تبارك وتعالى في المحاضرات المقبلة، ولكن كما ذكر لا بد أن نركز وفقنا الله عز وجل وإياكم على نقض مصادر الملحد القائم على التجربة في البداية. هذا ما لدي، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل خير، وأن يعيننا وإياكم لطاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.